أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله حبيباتي. النهاردة إن شاء الله المجلس الخامس من مجالس الإيمان. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا إيمانا خالصا لا شرك فيه ولا شبهة فيه. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. احنا اتكلمنا قبل كده، كنا خدنا قبل كده يا جماعة في دورة سابقة على ما تذكر اسمها عقيدتي، وتكلمنا عن الإيمان. فإحنا يعني أستأذنكم إن إحنا ممكن نرجع للمحاضرة دي تاني، حس إن إحنا كنا مقصرين فيها عدة تأصيلات على الإيمان. يعني أنا شايفة إنها تأصيلات مهمة جدا، فنذكر من بعض معانيها عشان نربط موضوع النهاردة إن شاء الله بإذن الله بهذه المحاضرة. عايز أقول إن الأصل الأول في الإيمان هو معرفة الله عز وجل، الإيمان بالله. لما جاء جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الطويل وهو يقول: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. فالإيمان بالله عز وجل هو الأصل الأول، الأصل الأول من أصول الإيمان. الأصل الأول من أصول الإيمان. وقلنا إن الإيمان هنا بمعنى، طبعا كان له كذا معنى وإحنا وضحناه قبل كده، معنى التصديق، تصديق الجنان وقول اللسان وعمل الجوارح والأركان. تصديق الجنان أي تصديق القلب، تصديق القلب. وأيضا يعني إحنا كان في مصطلحات في معاني الإيمان، معنى متعلق قاله يعني لما تذكر ابن منظور رحمه الله، يقول إن الإيمان هو إظهار الخضوع والقبول للشريعة، هو الإظهار الخضوع والقبول للشريعة. فحقيقة الإيمان يا جماعة إن أنت تتقبلي الشريعة، تقبلي الشريعة كما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، بكل بقى مكرهات المكروهات والمحرمات والواجبات والفرائض وكل هذه الأحكام والشرائع، كل هذه الشريعة دي كلها الشريعة. فالإيمان، الإيمان الذي يعرفه ابن منظور رحمه الله يقول إن الإيمان هو إظهار الخضوع والقبول للشريعة. وأيضا عندنا في معنى من معاني في معنى من معاني الإيمان، وقلنا هو معناه الثقة والخضوع لله سبحانه وتعالى وإظهار الثقة في وعد الله، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ان انت تكون عندك ثقة وخضوع لله سبحانه وتعالى، ان انت تكون عندك ثقة في وعد الله عز وجل. ان الله عز وجل لما يوعد المؤمنين بالجنة فيكون عندك ثقة بهذا الوعد. ومن اوفى بعهده، ومن اوفى ومن أصدق من الله قيل، سبحان الله العظيم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لك: من قال سبحان الله وبحمده ورثت له نخلة في الجنة. فأنت يجب عليك أن أنت يكون عندك ثقة في هذا الوعد، ثقة في هذا الوعد. لما يبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل أو يحذر من أمر أو يكون عندك ثقة ان في هذا الوعد هيتم، ان هذا الوعد هيتم. يعني ما فيش مثلا ممكن تقولك: طب ما انا ممكن اعمل وما يجليش، طب ما انا ممكن اعمل وما يدخلش. طب لازم يكون عندك ثقة في وعد الله عز وجل. وده تعريف الايمان للامام الفيروزبادي. ذكر أن الإيمان هو الثقة والخضوع لله سبحانه وتعالى وإظهار الثقة في وعد الله عز وجل. أيضا عندنا من يعني الإيمان هذا قول وعمل ونية، قول وعمل ونية، صح؟ طيب أنا زي ما قلت إن إحنا عاوزين نرجع للمحاضرة القديمة، لأن إحنا كنا أصلنا فيها عدة تأصيلات، لكن أنا عايزة أكلمك النهاردة أن الإيمان بالله عز وجل هو الأصل الأول. الأصل الأول معرفة الله عز وجل هو أفضل الأعمال، أفضل أعمال القلب، أفضل أعمال القلب هو إيه؟ هو الإيمان بالله عز وجل. كما أن الصلاة هي أفضل أعمال الجوارح، فأفضل أعمال القلب هو الإيمان على الإطلاق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث صححه الإمام الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الإيمان بالله وحده، ثم الجهاد، ثم حجة برة تفضل سائر الأعمال كما بين مطلع الشمس إلى مغربها. فذكر هنا أن أفضل الأعمال الإيمان بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل العمل إيمان بالله، أفضل العمل إيمان بالله وجهاد في سبيل الله. يبقى أنا عندي أول حاجة لازم اعتقاد القلب، لازم أول حاجة اعتقاد القلب ده. عشان كده بنقول إن لازم أول حاجة نتعلم الإيمان، نتعلم العقيدة، نتعلم العقيدة الصحيحة، عشان لما أعمل العقيدة، عشان لما أتعلمها أبدأ إن أنا أتعبد لله عز وجل فتصح عبادتي. أنا قلت فيه تأصيل قبل كده، وقلنا شيخ الإسلام أصل لنا قاعدة يقول فيها أن الإسلام كله شريعة، الإسلام كله شريعة، ينبثق من لا، الإسلام كله عقيدة، كل الإسلام عقيدة، ينبثق من هذه العقيدة شريعة، ينبثق من هذه العقيدة شريعة، ولا يصح من قول من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم، ولا يصح من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. وده اللي احنا هنتعلمه النهاردة إن شاء الله بإذن الله في هذا المجلس، أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال عند الله إيمان لا شك فيه، إيمان لا شك فيه، وغزو لا غلول فيه، وحج مبرور، وحج مبرور. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله إيمان، إيمان بالله، إيمان بالله. يعني سبحان الله العظيم، الإيمان بالله عز وجل هذا من أفضل الأعمال إلى الله عز وجل، إن أنت تؤمني بالله عز وجل، بل هو الأصل الأول من أصول هذه العقيدة، من أصول هذا الإيمان، إيمانك بالله عز وجل، إن أنت تعرفي عن الله عز وجل، إن أنت تعلمي عن الله عز وجل، تعلمي بربوبية الله عز وجل وبألوهية الله عز وجل، وتتعلمي عن أسماء الله وصفاته. لذلك الله عز وجل أثنى على أهل الإيمان وامتدح من توسل إليه بالإيمان. يقول الرب جل وعلا: قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. الله عز وجل أمر بهذا الإيمان، بهذا الإيمان، قولوا آمنا بالله، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. وامتدح الله عز وجل المؤمنين الذين توسلوا إليه سبحانه وتعالى بالإيمان، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون إيه في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. شوفي، يقول ربنا: إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. لذلك الله عز وجل أمر المؤمنين بالمزيد من الإيمان، مش بس إن هم يؤمنوا، لا ده هم يزدادوا كمان إيمان. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فالله عز وجل، وجعل الله عز وجل الإيمان شرط لقبول الأعمال، شرط لقبول العمل الإيمان، وانتفاع العبد بها وقف على هذا الإيمان. يقول الله عز وجل: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، وهو إيه؟ مؤمن، فلا كفران لسعيه. واشترط الله عز وجل الإيمان، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، مش سعى بس، مش سعى وهو بيعمل وخلاص، لا ده هو وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا. أما إذا فقد العبد الإيمان حبط جميع عمله، ولو كان نبيا رسولا. سبحان الله العظيم. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. إذا فقد العبد الإيمان حبط جميع عمله وكان من الخاسرين. فهذا الإيمان يا جماعة حري إن احنا نقف معه وقفات، بل بالعكس هو اشتراط لحياتنا كلها، اشتراطنا لحياتنا كلها. وعايز أقول لك ما نحن فيه من ابتلاءات وفتن ومشاكل و كل هذا بسبب ضعف الإيمان، ضعف هذا الإكسير العجيب، هذا الإكسير العجيب. الله عز وجل ضرب لكلمة الإيمان مثلا بالشجرة الطيبة اللي تضرب جذورها في الأرض الطيبة وتثمر أفضل الثمار اليانعة كل حين بإذن ربها. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. لعلك أن أنت تقفي مع هذا الإيمان وقفة، تقفي تتذكري وتتفكري وتعقلي هذا الإيمان. سبحان الله العظيم، كلمة وهي كلمة الإيمان التي هي أطيب الكلمات وأفضل الأعمال إلى الله عز وجل، وشرف ما بعده شرف. من شرفه الله عز وجل بالإيمان دخل الجنة من أول وهلة، حرم الله عز وجل عليه النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. سبحان الله العظيم، يبتغي بذلك وجه الله. فهذا الإيمان لابد أنك تتعلمي عن الله عز وجل. من شرف الإيمان أن العبد لا يفلح الفلاح التام ويهتدي الاهتداء الكامل إلا بهذا الكتاب، إلا بهذا الإيمان. سبحان الله العظيم، إلا بهذا الإيمان. يقول الله عز وجل في صدر سورة البقرة: ذلك ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم المتقين؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يؤمنون بالغيب. في الإيمان الأصل الأول فيه هو الإيمان. فشرف العبد أنه لا يفلح الفلاح التام ويهتدي الاهتداء الكامل إلا بهذا الإيمان. حتى من يشرفه الله عز وجل بهذا الإيمان أخبر الله عز وجل أن الشيطان ليس له سلطان على أهله. خلاص الشيطان ما يقدرش يجي يمته، ما يقدرش، صح؟ قال الله عز وجل في سورة النحل: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا. خلاص الشيطان ما لهوش سلطان، الشيطان ليس له سلطان على أهل الإيمان. ويكفيك شرف ما أعده الله عز وجل ووعد الله عز وجل به المؤمنون من أجر عظيم وفضل كبير. وقال الله عز وجل: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. يقول الله عز وجل: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. جميل قوي. اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم ارزقنا إيمانا خالصا. عايز أقول لك يعني دي بعض الوقفات مع هذا الإيمان، لكن حقيقة لما ببص للواقع وأنا يعني كثيرا ما أنزل الأمور إلى الواقع العملي اللي احنا عايشينه، لأن الشريعة شريعة الله عز وجل، الله عز وجل ارتضى لنا هذا الدين وأصل لنا هذه الشريعة، والشريعة هذه تصلح في كل مكان وفي كل زمان، في كل مكان وفي كل زمان. فإحنا الواقع اللي احنا عايشينه ده يا جماعة أكيد أكيد بسبب ضياع هذا الإيمان، أو بسبب فساد بعض الإيمان في قلوبنا، أو بسبب ضعف الإيمان في قلوبنا. وأنا قاعدة بتذكر كده في حديث بيني وبين نفسي، وأنا أحدث نفسي وأنظر إلى غار حراء، غار حراء في مكة. عايز أقولك إن الحياة قبل نزول الوحي، الحياة قبل نزول الوحي كانت الحياة كلها أقفال معقدة، أبواب مغلقة مقفولة، كان العقل مقفول، العقل كان مقفول، وأعيا فتحه الحكماء والفلاسفة، وكان الضمير مقفل، وأعيا فتحه الوعاظ والمرشدين، وكانت القلوب مقفلة، عجز عن فتحها الحوادث والآيات، وكانت المواهب مقفولة، عجز عن فتحها التعليم والتربية والمجتمع والبيئة، كانت المدارس مقفولة، أعيا فتحها العلماء والمعلمين، والمحاكم مغلقة، عجز عن فتحها المتظلمين والمتحاكمين، وكانت الأسر مقفولة، أعيا عن فتحها المصلحين والمفكرين، كان قصر الإمارة الأمير والحاكم كان مقفول، وأعيا عن فتحه الشعب المظلوم والفلاح المجهود والعامل المنهوك، كانت كنوز الأغنياء والأمراء مقفولة، عجز عن فتحها جوع الفقراء وعري النساء وعويل الرضعاء. سبحان الله العظيم، حاول المصلحون الكبار والمشرعون، كل الناس حاولت تفك هذه الأقفال، ولكنهم فشلوا وأخفقوا وتباعدوا، لدرجة إن الواحد كان منهم يقتل ابنته حية، يقتلها حية مخافة العار. أي عقل وأي قلب، أي عقل هذا الذي ذهب، وأي قلب هذا الذي قسى؟ عايز أقولك إن القفل لا يفتح بمفتاح غيره. في زمن ما قبل النبوة، مجتمع مليء بالمنكرات، مليء بالرذائل، كل الناس حاولوا ان هم يجربوا مفاتيح تانية من صنعهم، من معادنهم. كل واحد كان بيدور ان هو عاوز يتحرر ويعبد اله فيقوم يصنع له اله، واحد تاني عاوز يتحرر ويعمل ان هو كبير فيجور ويظلم. كلهم حاولوا ان هم يفتحوا هذا بمفاتيح من صنعهم ومن معادنهم، ولكن هذه المفاتيح لا توافق الأقفال، لا تغني عنهم شيئا. وبعض منهم حاول ان هو يكسر هذه المفاتيح، يكسر هذه الأقفال، ولكنهم عجزوا، عجزوا. لما ببص لغار حراء، هذا المكان المتواضع المنقطع عن العالم على جبل، ولا هو صاخب ولا هو شامخ، لم يذكر من عواصم العالم الكبير، ولا المدارس الفخمة، ولا المكاتب الضخمة، ولا هنا ولا أي حاجة. لكن في هذا الغار من الله على العالم برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، رسالة عادت هذا المفتاح المقفول والمفقود إلى الإنسانية جميعا. هذا هو المفتاح، مفتاح الإيمان بالله والرسول واليوم الآخر، مفتاح الإيمان بالله والرسول واليوم الآخر. كم فتح الله عز وجل بهذا المفتاح الأقفال المعقدة، قفل قفل وباب باب. وضع هذا المفتاح النبوي على العقل، تنشط، انفتح، استطاع أن ينتفع بآيات الله في الآفاق والأنفس. قدر هذا، وضع هذا المفتاح النبوي في هذا المفتاح، مفتاح العقل، تنشط هذا العقل وانتقل من وانتقل أصبح يعرف شناعة الشرك والوثنية والخرافات والأوهام. كان قبل كده محاميا مأجورا يدافع عن كل حق وباطل. لما وضع هذا المفتاح، سبحان الله العظيم، على الضمير الإنساني، الضمير الإنساني اللي كان نايم فانتبه، على الميت، شعور الميت فانتعش وعاش، تحولت النفس الأمارة بالسوء إلى نفس مطمئنة لا تصيغ الباطل ولا تتحمل الإثم، لا تصيغ الباطل ولا تتحمل، لا تتحمل الإثم. إني لأتعجب والله كيف لهذا المفتاح الذي يوضع على الضمير الإنساني، اللي كان الواحد يقتل ابنته حية، كيف بهذا الشعور إلى أن يأتي الجاني أمام الرسول صلى الله عليه وسلم بجريمته ويلح على العقاب الأليم الشديد؟ طهرني يا رسول الله. ترجع المرأة المذنبة إلى البادية حيث يعني لا رقاب عليها، تيجي المدينة وتعرض نفسها للعقوبة التي هي أشد من القتل. كيف صنع هذا المفتاح حتى يحمل الجند الفقير يحمل تاج كسرى ويخفيه في ملابسه ليستر صلاحه وأمانته عن أعين الناس، ويدفع هذا الفقير الجند الفقير يدفع تاج كسرى إلى الأمير، لأنه يرى أنه مال الله الذي لا يجوز الخيانة فيه. كيف بهذا المفتاح؟ مفتاح الإيمان بالله. كانت القلوب مقفلة، لا تعتبر ولا تزدجر ولا ترق ولا تلين. كيف أصبحت خاشعة واعية، تعتبر بالحوادث وتنتفع بالآيات وترق للمظلوم وتحن على الضعيف؟ كيف وضع هذا المفتاح على القوة المخنوقة والمواهب الضائعة حتى اشتعلت كاللهب، حتى تدفقت كالسيل من راعي إبل إلى راعي أمم؟ سبحان الله العظيم. كيف من راعي الإبل لراعي الأمم، خليفة يحكم العالم وفارس قبيلة وبلد، قاهر دول وفاتح شعوب عريقة؟ كيف وضع هذا المفتاح على هذه المدرسة المقفلة التي هجرها المعلمون وزهد فيها المتعلمون وسقط فيها العلم وسقطت قيمة العلم وهان المعلم؟ وضع هذا المفتاح فذكر لنا شرف العلم وفضل العلم والمتعلم وفضل المربي والمعلم، حتى أن قرن العلم بالدين وقل ربي زدني علما. أصبح اللي بيزداد علما بيزداد دين. أصبح كل مسجد وكل بيت من بيوت المسلمين مدرسة. أصبح كل مسلم متعلم لنفسه، معلما لغيره. كان أكبر دافع لهم في طلبهم للعلم هو الدين. كيف وضع هذا المفتاح العجيب على المحكمة المقفلة؟ أصبح كل عالم قاضيا عادلا، وكل حاكم مسلم حكما مقسطا، حتى أصبح المسلمون قوامون لله، شهداء بالقسط، ووجدوا الإيمان بالله وبيوم الدين، فكثر العدل وقل الجدل، وفقدت شهادة الزور، وفقد الحكم بالجور. أما الأسرة فكانت الأسرة قديما كان حالها يرثى لها، كان يئن لها من سبحان الله من تفرق بين الوالد وولده والأخ وإخوته، وظلم وجور وأكل الأموال. وضع هذا المفتاح، مفتاح الإيمان بالله، على الأسرة المقفولة التي تفشى فيها التطفيف وتعدي من الأسر إلى المجتمع، تعدى فظهر بين السيد والخادم والرئيس والمرؤوس. كيف أصبح حالهم هكذا؟ من بعد أن كانوا مطففين، إذا اكتال على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، غرس في الأسرة الإيمان وحذرها من عقاب الله، وقسم المسؤولية على الأسرة والمجتمع، فقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أصبحنا نجد أسرة عادلة متحابة مستقيمة، مجتمع عادل، أصبح في شعور بالأمانة وخوف شديد من الآخرة. تورع الأمراء وولاة الأمور، أصبح سيد القوم خادمهم، وولي الأمة كولي اليتيم. إذا استغنى استعف، وإن افتقر أكل بالمعروف. حتى الأغنياء والتجار زهدوا في الدنيا ورغبوا في الآخرة. كيف؟ كيف؟ وأنا قاعدة بحور نفسي وأنا أحدثكم حديث نفس، كيف بهذا الإيمان أن غيرهم؟ كيف أبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم برسالته ودعوته المؤمن بالله، الخائف من عقاب الله، الخاشع الأمين، المؤثر للآخرة على الدنيا، المؤمن الحق الذي يؤمن بأن الدنيا خلقت له وأنه خلق للآخرة؟ كيف أبرز هذا الإيمان ورباهم على هذا الإيمان؟ فكنت أتعجب وأقول إن الفترة المكية كلها كانت فترة بناء، كيف أصبحوا؟ كيف أصبحوا متغيرين بهذه الحال؟ ولا عجب، ولا عجب. عايز أقول لك إن أنا بقول لنفسي إن التحكم في مياه نهر، أو إن أنت تحولي مجرى أو تحفري أرض أو تنسفي جبل أو بتغيري أي معلم من معالم الكون، ده أمر سهل، سهل بكتير جدا من إنك تغيري نفس، من إنك تغيري تقليب قلب، من غير إنك تغيري فكر، من غير إنك تغيري إنسان. ما الذي غيرهم؟ إنه إكسير الإيمان، صانع العجائب، يخلق الإنسان، الإنسان المؤمن الحق، يجعل الإيمان وحده يغيره، ينشئه نشأ آخر، ينشئه نشأ آخر. فالإيمان إذا سكن في قلب تغلغل في أعماقه، حول اتجاهه، حول اتجاهه تماما، غير نظرته للكون تماما، غير نظرته للحياة تماما تماما. عشان كده احنا بنقول ان الإيمان بالله عز وجل مش صلاة وصوم وعبادة وخلاص، الإيمان بالله، وخدها قاعدة مني، يحدث لك ولادة لقلبك من أول وجديد، ولادة من رحم العقيدة والإيمان، قوة الإيمان والعقيدة إذا استقرت في قلبك تحركت للعمل، تحركت. لذلك السر في قوة العقيدة في النفس، هو ده السر. زمان كنت بقول ايه اللي يخلي الواحد يثبت، ايه اللي يخلي الواحد يضحي، ايه اللي يخلي الواحد يقاوم ويجاهد على امر هو ممكن ما يكونش على مزاجه، لكن هو بيجاهد فيه وحبه. تلاقي الاخت ممكن تتقطع ولأنهاش تقلع حجابها، ممكن تموت ولأنهاش تترك صلاتها، ممكن الواحد يعتقل ويتحبس ويتسجن بس ما يتركش دينه. كنت بقول أكيد في سر، أكيد في سر، أهو ده السر. السر قوة الإيمان، قوة الإيمان اللي بتخلي الإنسان يتغير حياة تانية، تغيير من أول وجديد، تغيير من أول وجديد. انظري كده وأنا بقرأ في سورة طه على حديث السحرة، حديث سحرة فرعون. شوفي سحرة فرعون كانوا عمالين يقولوا ايه، كانوا عمالين يقولوا ايه. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى، وتخيل الحوار، السحرة عمالة تقول لفرعون ايه، احنا لينا أجر ولا لأ؟ قال لهم نعم، وهتكونوا مش أجر بس، ده انتوا هتكونوا مقربين ليا كمان، يعني أجر وقربة كمان، شرف بالنسبة لهم. طيب نبدأ؟ نبدأ. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. خلاص نبدأ. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا إيه، بعزة فرعون، بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. ده بيقسموا بعزة فرعون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. عمل إيه؟ فألقي السحرة ساجدين، دخل الإيمان في قلبهم، قال لك ده مش ساحر، ده نبي، ده معجزة. عملوا إيه؟ رد فعلي سريع، تعقيبية. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا. الله أكبر، الله أكبر. قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. إيه ده؟ اتفقناش على كده صح؟ قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. بس ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا إن كنا أول المؤمنين. إيه ده؟ إيه ده؟ كيف تغيرت شخصيتهم؟ إزاي اتقلبت هذه الموازين؟ تعالي كده، كانت همتهم مشدودة للمال صح؟ أئن لنا لأجرا. كانت أملهم منوطة بفرعون، بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. كان منطقهم قبل أن يؤمنوا الكلام ده. طيب لما ذاقوا حلاوة الإيمان كان جوابهم إيه؟ لما هددهم ووعدهم كان جوابهم بسيط جدا، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات. بعد أن كانت همتهم وكان همهم الدنيا، صار همهم الآخرة، ليغفر لنا خطايانا. بعد أن كانوا بيحلفوا بعزة فرعون، صاروا يقولون والذي فطرنا. سبحان الله العظيم، تغير الاتجاه تماما، تغير المنطق، تغير السلوك، تغير الألفاظ، تغير الكلام، أصبحوا قوما غير القوم. وما ذاك إلا من صنع الإيمان. إكسير معجزات، يا لجمال أثر الإيمان. أما تكوني مؤمنة حقا وتلاقي إن حياتك قبل الإيمان وقبل الالتزام وقبل ما تلتزمي حاجة وتصبحي بعد ما التزمتي حاجة تانية خالص. لما تقرأي القرآن وتبدأي في التزام الطريق لله عز وجل ترجعيش لحياة الجاهلية تاني، انت اصبحتي اتولد لك قلب جديد. انظري الايمان يا جماعة خلي البني ادم يختلف حياة تانية، حياة تانية. يروي لنا قصة الامام مسلم رحمه الله، يقول ان رجلا كان ضيفا على النبي صلى الله عليه وسلم فامر له بشاه فحلبت فشرب حلبها، ثم امر له بثانيه فشرب حلبها، ثم امر بثالثه ورابعه حتى حلب 7 شياه. شرب ايه؟ 7 شياه. 7 شياه يعني 7 من الاغنام يحلبهم ويشرب ايه؟ اللبن بتاعهم يعني. بطن ايه ده؟ الله المستعان. فشبع وبات الرجل، ولما فتح قلبه للإسلام وأصبح مسلما معلنا إيمانه بالله ورسوله، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم له في الصباح بشاه فشرب حلبها، ثم لما شرب حلبها ما قدرش ان هو يكمل بقيه الايه، بقيه اللبن، فلم يستتمه، ما قدرش يتمها. طب ما كان كافر كان شرب 7، لكن لما بقى مؤمن ما قدرش يكمل واحده. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، من هنا كلمه النبي صلى الله عليه وسلم الكلمه المشهوره له: المؤمن ياكل في معي واحد والكافر ياكل في 7 امعاء. في ليله وفي يوم استحال الرجل من شر التشبع، كان الأول هو كافر كان حريص على ملء بطنه، تحول إلى رجل قاصد عفيف قنوع. إيه اللي اتغير في قلبه؟ إيه اللي حصل يا جماعة؟ كان بالليل حاجة وصبح حاجة تانية؟ يعني كان بالليل كان بطنه كبيرة والصبح بطنه صغرت؟ هو نفس الرجل ونفس البطن ونفس كل حاجة، لكن اتغير في ايه؟ دخل في قلبه الإيمان. أسرع أثر الإيمان في قلبه، اتغير، اتغير تماما. الإيمان بينشئك نشأة مختلفة، نشأة حقيقية. عشان كده عايزة أقولك ترقبي قلبك ماذا فيه من إيمان. أنت كمؤمنة بالله عز وجل لازم تكون حياتك متغيرة. انظري إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وحسبك من هذا التحول الخطير. عمر اللي كانوا يقولون قبل إسلامه لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر، ده لو الحمار أسلم عمر ما كان هيسلم. كان فظا غليظا في الجاهلية. لما أسلم كم بلغ من سمو عاطفته ورقة قلبه وخشيته. يعني يقال أن عمر بن الخطاب كان له أسودان، خطان أسودان على خده من كثرة البكاء وخشية الله. وطبعا عندنا صفحات التاريخ بآيات الرحمة، بآيات الرحمة واللي ذكرت لعمر بن الخطاب. كان يقول لو تعثرت بغلة بشط الفرات لرأيتني مسؤولا عنها أمام الله، لما لم أسوي لها الطريق. خايف إن تكون أعزك الله بغلة تتعثر في الطريق فيسأل الله عز وجل عنه. هذا عمر، كيف تحول من رجل غليظ إلى رجل رقيق. كيف تحول من رجل فظا عنيفا إلى هذه الرقة والخشية والخوف من خشية الله عز وجل؟ انظري، وهنختم بها، إلى الخنساء، الخنساء النواح والبكاء. هذه الخنساء كانت في الجاهلية كانت فقدت لها أخيها صخرا، أخوها كان اسمه صخرا، لما فقد ومات طبعا ملأت الدنيا كلها بكاء وعويل وشعر وحزن، وحتى صنف لها دواوين في الشعر، شعر المرائي والدموع، كان لها ديوان شعر يذكر لها إن هي كانت بتؤلف الشعر كمان في النواح عن أخيها، يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره لكل غروب شمسي، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وقصص كده. يعني شوفي، من كثرة حزنها وعويلها وبكائها وشعر والقصص دي كلها، تعالي كده شوفها لما دخلت الإسلام. امرأة أخرى، امرأة مختلفة، يذكر أن الخنساء كان لها 4 من الأبناء، واستشهدوا في حرب القادسية اللي كانت بين المسلمين والفرس، اللي كان قائد الجيش مين؟ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. كان لها 4 من الأبناء. في ليلة من الليالي جلست الخنساء بتوصي أبنائها، بتقول لهم إيه بقى؟ أي بنية، إنكم أسلمتم طائعين وهاجرتم مختارين، والذي لا إله إلا هو، إنكم لبنو رجل واحد كما أنكم بنو امرأة واحدة. ما خنت أباكم ولا فضحت خالكم ولا هجنت حسبكم ولا غيرت نسبكم. يعني بتذكرهم بأبوهم، إن أبوكم واحد وأمكم واحدة، وعمري ما خنت وعمري ما غدرت وعمري كده يعني. وقد تعلمون ما أعد الله للمسلمين من الثواب الجزيل في حرب الكافرين، واعلموا أن الدار الباقية خير من الدار الفانية، وأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فإذا أصبحتم غدا إن شاء الله سالمين، فاغدوا إلى قتال عدوكم مستبصرين، وبالله على أعدائكم مستنصرين. فإذا رأيتم الحرب قد شمرت عن ساقها، فتيمموا وطيسها وجالدوا رئيسها، تظفروا بالغنم في دار الخلد. ده مين اللي بتقول دي؟ دي الخنساء، اللي هي مين؟ اللي كانت قبل الجاهلية، قبل دخول الإسلام، كانت عمالة تصوت وتولول وتشق الخد وتلطم وتبكي وتعوي، بتقول لعيالها الوصية دي. سبحان الله العظيم. انظري، لما أصبحوا وبدأوا يباشروا القتال بقلوب فتية، وإذا فطر أحدهم، أحد أبنائها، ذكره أخوه بوصية الأم. تشفكر أمي قالت إيه؟ فزرع كالليث وانطلق كالسهم، ونزل قضاء الله على أعداء الله، وظلوا كذلك حتى استشهدوا 4، استشهد واحد بعد واحد. طيب، لما جاء للخنساء وبلغها نعي الأربعة ماتوا في يوم واحد. عايز أقول لك إن 4 ماتوا في يوم واحد، اللي هي الواحدة مننا اللي لو ابنها سخن شوية أو عيا شوية أو دور جاله دور أو وقع من بلكونة أو عمل أي حاجة، بتقوم الدنيا وما بتعودش. دي 4 من عيالها ماتوا استشهدوا الأربعة في يوم واحد، ماذا كان رد فعلها؟ فلم تلطم خدا ولم تشق جيبا، لكنها استقبلت النبأ والخبر بإيمان الصابرين وصبر المؤمنين، وقالت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وأرجو من ربي أن يجمعني بهم في مستقر رحمته. لا إله إلا الله. ما الذي غير خنساء؟ ما الذي غيرها من النواحة البكاءة إلى خنساء التضحية والفداء؟ إنه صانع المعجزات، إنه الإيمان. يا ترى الإيمان غير فيك إيه؟ يا ترى الإيمان غيرك ولا لسه؟ يا ترى حال قلبك اتغير ولا لسه؟ لما تعلمي عن الله عز وجل، ها، لسه همتك مصروفة إلى الدنيا؟ لسه همتك مصروفة للطلب الحقير من الدنيا؟ كيف حال قلبك؟ ماذا تغير في نفسك؟ أنا عايزك، أنا ليه بقولك على أثر الإيمان في القلب عشان تطلعي منه؟ ماذا فعل الإيمان فيكي؟ ما احنا لو ما تغيرناش يبقى إيماننا يا جماعة في حاجة. لو ما تغيرتش، لو حياتي قبل العلم بالله عز وجل زي حياتي بعد العلم بالله عز وجل، لو انا ما عنديش الخوف من الله عز وجل، او ما عنديش القدر العالي من محبة الله عز وجل او الرجاء لله عز وجل، احنا محتاجين نصحح ايماننا، محتاجين ان احنا نتفقد ايماننا. الايمان له اثر، الايمان صانع المعجزات. انت اتغيرت في ايه؟ يا ترى الايمان غير فيك ايه؟ هو ده اللي احنا عايزين نقف معاه وقفة، عايزين نقف معاه وقفة. كيف اتغير؟ ازاي يكون عندي وجدد الايمان في قلبي؟ ما تغيرتش، عاوز اجدد الايمان في قلبي. الايمان عندي ضعيف، عاوز ازود ايماني. محتاجة ان انت تتفقدي قلبك، تتفقديه وتعلمي احوال قلبك واين انت من هذا الايمان. ف ان شاء الله باذن الله، عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده، هنقف المرة القادمة مع السؤال ده: ليه ما بنتغيرش؟ ليه ايماننا ما بيتغيرش؟ او ليه احنا ما بنتغيرش؟ هل ان احنا في مشكلة معينة، ولا عشان احنا مش صادقين في ايماننا؟ ان شاء الله هنقف مع هذا السؤال، وازاي نعلي الهمة بقى بشعب الايمان ونحرص على العمل بالايمان. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.